مستمعي الأعزاء، يسعد مساكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. بيفكر جاي بشرف بشيلك عداء في الشارع كله، لما الشباب يشوفوك رح ينشلوا. بشرف بشيلك عداء في الشارع كله، لما الشباب. وأهلا بكم على أسير أمواج من طرطوس. راح ينشلوا طبعا. مستمعي الأعزاء، رح كون معكم أنا صباح إبراهيم في الأعداد والتقديم، أهلا بكم. مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم على أسير أمواج إف أم من طرطوس. وضيفة حلقة اليوم من برنامج خوابي الكلام هي الأديبة راغدة شفيق محمود، وهي تكتب القصة القصيرة للصغار والكبار، وصدر لها كتاب في غاية الأهمية هو تحت عنوان على مسرح الإعراب، ولديها قيد الطباعة مجموعة قصصية للكبار وأخرى للصغار. ضيفتنا اليوم كما قلنا الأديبة راغدة شفيق محمود. أهلا وسهلا فيك على أسير أمواج. أهلا بكم. أهلا وسهلا فيك أستاذة راغدة. يعني يجب بداية أن تختاري صديق وكتاب ليكونا رفيقين لك في هذا المشوار. نعم. في مشواري سيرافقني الصديق الغالي الكاتب العربي المشهور حسن ميم يوسف. نعم. أما الكتاب الذي اخترته وهو قريب جدا من قلبي، رسالة الغفران لأبي العلاء المعرجي. حلو. يعني بداية اخترتي صديق الكاتب والأديب والصحفي. نعم. حسن ميم يوسف. نعم. ماذا يعني تحدثين عن هذا الكاتب حسن ميم يوسف؟ من هو حسن ميم يوسف لمن لا يعرفه؟ طبعا هو غني عن التعريف. نعم، غني عن التعريف. طبعا حسن ميم يوسف عندما يفكر الإنسان يفكر بهذا الطفل الذي تربى في براري الطبيعة، في براري سوريا، في قرية الدالية التابعة إلى محافظة اللاذقية. صحيح أنه رجل عظيم عبقري، ولكنه في كتاباته يحمل قلب طفل جميل. نعم. طفل نقي. نعم. نعم. طفل نقي. نعم. لقد ولد حسن ميم يوسف في قرية الدالية في محافظة اللاذقية، وكان له الكثير من الأحلام عندما نقرأ سيرته. طبعا في إحدى أحلامه تمنى أن يكون يوما ما أن يطير، ثم كان من أحلامه التحليق في هذا الكون. نعم. ثم قال أنني أتمنى أن أمتلك عفريتا لأحقق للناس ما يرغبون به، ومن رغباته أن يكون ساحرا، ولكن ثقي بأن جميع هذه الرغبات تحققت من خلال الكتابة. نعم. نعم. فهو حلق. نعم. في مجال الكتابة. حلق في مجال الثقافة، فاختير من أفضل الشخصيات العالمية المؤثرة. نعم. وكان عفريتا طيبا، فحقق الكثير من الأحلام التي لم تحقق للقارئ. عندما نقرأ كتاباته نشعر بهذا الإنسان الطيب، نشعر بالشخصية المحبة التي تدفع الإنسان دائما للتحرر من السلبيات والتمسك بالإيجابية. حلو. نعم. إذن هل تذكرين بعض كتبه أو بعض نعم. مؤلفات هذا الكاتب حسن ميم يوسف الذي كما تقولين وكما هو نعم. حقيقة حلقة في مجال الأدب والإبداع أيضا؟ نعم طبعا الكتب كثيرة وهي موجودة في معظم المكتبات، ولكنه لاحظي قال بأن القصة هي الملكة عند حسن ميم يوسف. نعم. أشهر الكتب التي صدرت له هو العريف غضبان، ثم كان له قيامة عبد القاهر عبد السميع، الآنسة صبحة، عبسا تؤجل قلبك، أب مستعار، وأيضا الساخر يخرس، وآخر مجموعة كانت له خمس قصص. أما في المسرح فقد أبدع حسن ميم يوسف من خلال مسرحية الكلب الأزرق والأصدقاء الستة. نعم. وجميع المتابعين في سوريا يعرفون المسلسلات التي نعم المسلسلات التي كتبها نعم مخاطبة بها العقل السوري، فدخلت إلى القلب وعلى وكما يقول العامية تعربشت في خلايا العقل من خلال المسلسل المشهور نهاية رجل شجاع. نعم أخوة التراب، البحث عن صلاح الدين، وأيضا شارك في كتابة سقف العالم وملح الحياة والمارقون. لذلك فهو كاتب استطاع أن يمتلك ناصية اللغة، استطاع أن يمتلك يراعا مبدعا ساحرا، فحول الكلمة إلى رصاصة. هذه الرصاصة كانت رصاصة لتقتل التخلف صحيح. والجهل عند الناس، وتحيي في داخلنا بل يزهر الأمل لمستقبل سوري رائع. نعم. هذا هو حسن ميم يوسف. نعم. إذن بعد هذه اللمحة الموجزة عن الأديب والصحفي نعم. حسن ميم يوسف، نتوقف عند الاستراحة الغنائية الأولى. نعم. نعود للحوار مع الأستاذة رغداء محمود وهي ضيفتنا اليوم، ضيفة حلقة من برنامج خوابي الكلام. الأغنية الجميلة بماذا تذكر راغدة؟ تذكرني بمدى اهتمام الإنسان بأخيه الإنسان وكم يزرع الحب في الإنسان. لاحظي عندما تقول نطرت مواعيد الأرض وما حدا نطرني. نعم، كم من إنسان ينتظر كلمة بل همسة من صديق، من حبيب، من أخ، من طفل، من ولد، ولكن دائما يبخل عليه ذاك الآخر بهذه الكلمة. لذلك عندما استمع إلى فيروز بهذه الكلمة أقول بأن هناك شخص ما ينتظر كلماتي. نعم. لذلك أشعر بنوع من المحبة لجميع البشر تزرعها نعم. بهذه الكلمة. تحب الانتظار؟ طبعا تحب الانتظار. نعم. انك تنتظري او ينتظروك الاستاذ علي ان انتظر. يعني في ناس ما بتحب الانتظار، اذا هيك يعني فورا انه يعني في بيصيبها حاله من الملل. لا نعم. لا الانتظار جميل. نعم. تحب الانتظار. نعم روح الامل. نعم حلو. نعم. تنتظر. هلا انت يعني باحلامك شو بتنتظري؟ انتظر الكثير، أنتظر أن يتعافى بلدي ليزهر الياسمين وأكمل مسيرة الحياة إلى الأفضل. حلو. أنا وأبنائي وجميع السوريين. حلو. طيب ننتقل للفقرة الثانية وهي فقرة الكتاب، وكنت قد اخترت رسالة الغفران لأبي العلاء المعري. فماذا يمكن أن نتحدث عن هذا الكتاب وماذا يتضمن، مع أنه في كتير ناس يمكن يعني بتطلع على هذا الكتاب أكيد. ولكن يمكن الجيل الجديد يعني صحيح. وخاصة بهالظروف أنه القراءة والمطالعة كان يعني في تراجع بالقراءة. نعم. عندما يجرح شخص ما عدوي فهو شخص عظيم. بعد دخول الإرهاب إلى إدلب، أول ما قاموا بتحطيم تمثال الأديب والفيلسوف المبدع أبي العلاء المعري. لذلك فهو يجرح، وطالما جرح الإرهاب يجب أن نهتم به. رسالة الغفران من زخائر العرب هي رسالة لم يكشف عنها. علينا أن نشكر طبعا الكاتب الإنجليزي نيكلسون الذي كان له الفضل الكبير عندما ترجم هذه الرسالة. طبعا هذا الكتاب كان طي الإدراج. نحن العرب لا نجيد القراءة، لا نقرأ ما يفيد، دائما ننظر إلى الأشياء بعيدة عن الجوهر، نقرأ القشور. ولكن عندما أصدرتها المجلة أو الجمعية الآسيوية الملكية، تفاجأ الغرب بأن كاتبا عربي من أصول عربية قد سبق دانتي في الكوميديا الإلهية. نعم صحيح. لاحظي حتى أن بعض العرب من المستشرقين رفضوا ذلك، ولكن علينا كمثقف عربي أن نؤكد بأن دانتي تأثر بأبي العلاء، والدليل على ذلك أن أبي العلاء كان في زمن الخلافة العباسية. نعم. وكان لديه الكثير من التلاميذ من إسبانيا. نعم. لذلك على دانتي وطبعا رحمه الله على من يؤكد هذا الخبر أن يقول بأن لأبي العلاء المعري فضل كبير على دانتي وعلى كتاب أوروبا. حلو. نعم. ماذا يتضمن هذا الكتاب؟ ما هي رسالة الغفران؟ نعم. عن ماذا يتحدث في نعم. هذا الكتاب؟ طبعا الكتاب لا يستطيع أي أديب أو مثقف أن يحيط بهذا الكتاب الذي يبلغ الكثير من الصفحات، ولكن سأختصر عن هذا الكتاب. نعم. بإيجاز. نعم. لماذا أقرأ لأبي العلاء المعري؟ لماذا أقرأ رسالة الغفران؟ عندما يختار القارئ كتابا ما، عليه أن يقرأ ما يفيده، ما يفيده. نعم. لاحظي أولا من يقول، عندما أتحدث عن أبي العلاء المعري، المعري لا توجد كلمة في العربية إلا وأجادها. حلو. بالرغم من أنه كان أعمى. نعم. لقب برهين المحبسين. نعم. هو حبس العمى وحبس أن بقي في منزله عندما جاء من بغداد. صحيح. لذلك تصوري من إنسان أعمى. وأريد أن أؤكد شيء، نحن في بعد أعوام كثيرة من أبي العلاء علينا أن ندرك شيء لا ندركه الآن. أبي العلاء المعري كان أعمى فتفوق على عمه، ولكن ما الذي ساعده؟ طبعا هو لا ينكر فضل جدته وجده. نعم. وكان لجدته الفضل الكبير. تصوري أن جدته كانت من المثقفات وجده كان قاضيا. لذلك من يزرع في قلوب العرب وقلوب الناشئة بأن المرأة العربية كانت متخلفة فهو كاذب. علينا التركيز على هذا الشيء. صحيح. إذن أبي العلاء لولا جدته ولولا جده وأرساله إلى المدارس بالرغم من ليتعلم. نعم. لم يصل إلى هذا الشيء. نعم. عن لو نأخذ نعم. فكرة عن أو ملخص عن نعم. هذا الكتاب رسالة الغفران. نعم. وهي من أجمل يعني هذا الكتاب من أجمل الكتب وأهمها. نعم. طبعا تبدأ الرسالة بالإشارة إلى رسالة ابن القارح الذي هو بطل القصة. في كل قصة بطل، وهي تعتبر من القصص بل الروايات العالمية. ابن القارح مجد الله بالكلمة الطيبة فاستطاع أن يصل إلى جنان الخلد. تصوري عندما يركز أبي العلاء هو كتاب صوفي. نعم. نعم صوفي. نعم. ولكن بالرغم من صوفيته إلا أنه يحمل النحو، يحمل اللغة، يحمل تعليم الإنسان التفكير بالعقل. نعم. والقليل نحن لا نشغل العقل كثيرا، يطلب من الجميع الشك، الشك في كل شيء. فتبدأ رسالته عندما ابن القارح من خلال كلماته الجميلة يستطيع أن يصل إلى جنان الله، وهناك يصور لنا الجنة في صورة رائعة وردت في النصوص القرآنية. حلو. وفي الشعر العربي. حلو. تلاحظي حيث تظهر الأنهار من العسل المصفى، تظهر النحل الذي يجني هذا العسل، وأيضا تظهر لدينا الجنة بأجمل وأجمل الملامح. نعم، فالإنسان يحقق كل شيء في الجنان لذلك. ولكن كيف وصل إلى الجنة ابن القارح؟ وصل من خلال الكلمة الطيبة. نعم، ثم يصور لنا، لاحظي بشيء جميل، يصور لنا مأدبة من الطعام وضعت للشعراء في الجنة. نعم، فالشاعر فيها ملذ وطعم. نعم، ملذ وطعم. ويستطيع الإنسان بالرغم من أبي العلاء كان فقيرا، تصوري أنه لسنوات كثيرة لم يأكل اللحم، وكان يلبس ما هو خشن، لم يأكل اللحم أو أي مشتقاته. هناك جعل الأسماك تصطاد توضع على المائدة، لاحظي بصورة جميلة جدا جدا جدا. الإنسان يستطيع الحصول على كل شيء. يخرج ابن القارح في نزهة، في نزهة جميلة، رحلة. نعم، رحلة كما نحن نذهب الآن في رحلة الجنة، يكتشف ما فيها من جمال، من حور عين، من شعراء أجادوا، من كل شيء جميل. نعم، من كل شيء جميل. نعم. ثم لاحظي الخطف خلفان كان في ذاك الزمان لم يظهر سوى منذ فترة قريبة في الروايات. صحيح. إذن هو تفوق على الأدباء. أعادنا إلى أين؟ إلى ما يسمى الحشر. كيف يعاقب الإنسان؟ هل لك من شفيع؟ من الذي يستطيع شفاعتي عند الله عز وجل؟ طبعا هي أعمال الإنسان هي التي تكون شفيعة للإنسان. ثم يذهب بنا قليلا قليلا إلى عالم الجن. عالم الجن هو عالم مخيف بالنسبة للإنسان. نعلم، من يعلم عالم الجن يعلم بأن الجن يستطيع التحول إلى، سواء وتحدث بأنه يستطيع التحول إلى حية رقطاء، إلى عصفور، إلى جرذان، إلى أي شيء. إذن هذا الكتاب نعم. يعني باختصار يركز على نعم. نقطة، عالم الجنة، النار، نعم. المحشر، من يدخل الجنة، من يدخل النار، جميع التقاليد والعادات التي سادت في عصره. حلو. يعالج هذه الأمور. حلو. نعم. رح نتوقف مع الاستراحة الغنائية نعم. الثانية، ثم نعود لمتابعة الحوار نعم. مع حضرتك. لا تنتقد خجلي الشديد، فإنني بسيطة جدا، بسيطة جدا، وأنت أنت خبير. لا خجلي الشديد، فإنني بسيطة جدا، بسيطة جدا، وأنت أنت خبير. يا سيد الكلمات هدني فرصة حتى يذاكر ترتب وطفولتي. أنا لما أخطو وأنت قدير. أستاذة راغدة، يعني لاحظت بأنك منسجمي كتير مع الأغنية. نعم. هل تذكر راغدة بشيء؟ نعم، هذه الأغنية تحمل الكثير لي. عندما يكون الإنسان ضعيفا يحتاج إلى إنسان يحنو عليه ويعطيه القوة. نعم، يمسك بيديه ليتابع هذه الحياة. نعم. عندما كتبت الشاعرة سعاد الصباح وأهدت هذه الأغنية إلى نزار قباني، كانت نتيجة أنها أخطأت أمامه فأنزلها عن المسرح، ولكنها قالت له بكل أدب: لم أزل أخطو وأنت قدير. إذن الإنسان، جميعنا نحتاج إلى من يمسك بيدنا كي نستطيع على المشي. نعم. لذلك هي دعوة للإنسان بأن يكون له صديقا رفيقا إنسانا يحن عليه فيكون قوي بهذا الإنسان. حلو. وأنا أدعو من الله دائما أن يكون لي أصدقاء عونا لي. نعم. الأديبة راغدة محمود كيف تختار أصدقائها؟ طبعا الصديق هو الحياة، الصديق هو مشوار العمر. أختار أصدقائي بدقة جدا. ولا أخفيكم الآن بأنني لم أرزق بالكثير من الأصدقاء، ولكن أصدقائي جواهر، من انتقيتهم هم جواهر للحياة. حلو. والجواهر تعرف بأنها غالية الثمن بسبب الندرة. صحيح. نعم، لذلك أنا أحب الأصدقاء جدا. نعم. وأوجه لهم التحية أكيد. نحن بنوجه لهم التحية، وما في يعني أحلى من الصديق، ومثل ما بيقول الصديق سند قبل الطريق. صحيح. نعم. صحيح. يعني بعد ما حكينا عن رسالة الغفران لأبي العلاء. نعم. المعري، وحكينا عن الأستاذ والكاتب والصحفي. نعم. حسن ميم يوسف. نعم. نأتي للجزء الأخير من هذا الحوار. نعم. حول كتاباتك وحول أعمالك الأدبية. نعم. ويعني كيف. نعم. دخلت هذه العوالم، عوالم الأدب؟ الأدب لا نستطيع دخول عوالمه إلا بالقراءة. نعم. منذ صغري وأنا أهتم بالمكتبة، سواء مكتبة العائلة أو مكتبة المنزل عندما. نعم. تزوجت. نعم. لذلك غرفة المكتبة كانت مقدسة، وأنا دائما معظم النساء قد تهتم بأشياء أخرى، أما أنا فأهتم في كل سفر أشتري مجموعة من الكتب. حلو. هذا ما أحبه. نتيجة القراءة تكون لدي لماذا لا أكون لا أكتب، لماذا لا أترك شيء لأطفالي. نعم. لأحفادي، للوطن، لطلابي. صار عندك كم هائل. نعم. من المعلومات. نعم. من المعارف. من. نعم. المعارف. لا يستطيع الكاتب بالكتابة دون معارف فهو. صح. سيكون فاشل أكيد. صحيح. لذلك نعم أحببت أن أترك ولدا، فهذا الولد كان هذا الكتاب، وهذا الكتاب هو كتاب طبعا أهتم بالجانب التعليمي، فهذا الكتاب سيفيد الذي يقرأ ويترحم علي. نعم. هلا انت عم تحكي عن صدر لك. نعم. مؤخرا كتاب على مسرح الأعراب. نعم. وهو كتاب فعلا في غاية الأهمية، وهو كتاب قيم من خلال تعليم اللغة العربية وقواعد اللغة العربية على طريقة المشاهد، مشاهد مسرحية. صحيح. ويعني كتاب يعني جميل جدا، وانا في المشهد الأول من هذا الكتاب أو المشهد. نعم. الثاني كنت عم تحكي عن المفعول به. نعم. الشخصيات المفعول به: طالب علم. نعم. شرطي اللغة العربية. المكان والزمان: حديقة اللغة العربية. نعم. حفلة عشاء. نعم. يعني أنت من خلال هذا الكتاب، الرسالة اللي أردت إيصالها من خلال هذا الكتاب. نعم. يعني شو رسالتك؟ نعم. شو هي رسالتك؟ نعم. على الإنسان عندما يكتب شيء أن ينظر إلى النتائج، ماذا سيحقق. نعم. أنا كمدرسة للغة العربية، معظم الطلاب ينظرون إلى النحو على أنه قاعدة جامدة. نعم. ما هذا وغير محببة. نعم. وأيضا الأهل: ماذا سأفعل بالفاعل والمفعول به والمنادى وغيره والمضاف إليه؟ ما هذه الشخصيات التي تخطو حياتنا، وخاصة وأن الإنسان تحول من الفصحى إلى العامية. نعم. لذلك لم يعد يميز بين الضمة والفتحة والكسرة. أما عندما نحول هذه القاعدة، المفعول به يتحول إلى شخص، شخصته إنسان، وهذا يمكن. نعم. أقرب إلى الحفظ. نعم. يعني فورا. نعم. فهو يضحك، يبتسم، علي ألا أؤذي هذا الإنسان، فيظهر بمظهر أنه يتناول العشاء، يشارك أصدقائه المنصوبات في همومهم. نعم. نعم. يتبادلون الابتسامات. ومن لاحظ معظم طرق التدريس تقوم على المعلم والطالب والقاعدة. نعم. أنا في هذا الكتاب استبعدت المعلم، لأن التعليم الذاتي هو من أقوى أنواع التعليم. نعم. لا نستطيع إدخال أي معلومة في أي رأس. نعم. إلا إذا أحب الطالب هذه المعلومة. لذلك هذا ما قام عليه الكتاب، والحمد لله هو الكتاب الأول على مستوى الوطن العربي، وحقق الحمد لله طبعا كان له أصداء رائعة في معظم المجلات الإعلامية وغيرها. حلو. كيف جاءت فكرة هذا الكتاب؟ يعني فكرة جميلة جدا أن نحول الفاعل والمفعول به نعم. والمفعول المطلق إلى شخصيات يعني نعم. من خلال هذا الكتاب لترسيخ صحيح. مفهوم المفعول به والفاعل والمبتدا والخبر إلى آخره نعم. كيف جاءتها فكرة جاءت هذا الكتاب؟ نعم جاءت الفكرة من القاعة الصفية نعم. عندما يمسك المدرس القلم ويجبر الطالب بالقاعدة لن يستمع إليه. أما عندما أقول لطلابي كان يا مكان في قديم الزمان كان هناك شاب وسيم اسمه مفعول نعم اسمه المفعول به يمتلك عينان خضراوان وغير ذلك ثم نبدأ بالمفعول به هو بحركة منصوبة نسأل عنه بماذا وغيره من الأسئلة فإن الطالب سينسجم مع المدرس بعيدا عن ماذا تلقين لسنوات عديدة. هذا الكتاب هو حصيلة القاعة الصفية نعم. وهو حصيلة المناهج المدرسية نعم. لم أخرج عن المناهج المدرسية لا لذلك هو موجه للطالب وللمعلم. أيها المعلم عليك بالدخول إلى عقل الطالب وإلى المعلومة إذن عليك أن تمتلك المعلومة وتمتلك قلب الطالب نعم نعم لذلك كان له نجاح رائع نعم, نعم. خلينا هيك ناخذ مثال المشهد الأول من هذا الكتاب على مسرح الأعراب نعم. عن يمكن بعتقد عن المنصوبات نعم نعم هو منصوبات اللغة العربية نعم. نعم مثلا نقول على طاولة العشاء في حديقة اللغة العربية دعيت منصوبات اللغة العربية ابتهاجا برفع علم المحبة بين أسر الحديقة. أول الحاضرين المفعول به ويرافقه المفعول المطلق وبسبب المفعول لأجله تأخر المفعول محلو. فيه فاستدركه الزمن وسخر منه المفعول معه نعم. ولولا الحال وهيئته الأنيقة لاستثني المستثنى بإلا من الحضور محلو. وأما الذي أدهش الحضور فهو تمييز التمييز وبراعته في جذب الأنظار وكشف الغموض. فقام شخص لينادي خبر كان وأخواتها فسأل أحد الحضور من هذا المنادي؟ أجابهم اسم إنا وأخواتها هو المنادى صاحب الصوت الرنان في كل الأزمان. حلو يعني, نعم. يعني إذن بخمسة أسطر أو أقل الطالب استطاع الحصول على جميع منصوبات اللغة العربية. حلو نعم جميل. ثم نبدأ نعم. يعني بعد هذا الكتاب في شيء مثلا بفكرك كتاب آخر مثلا على نفس الشاكلة هذا طبعا نعم. طبعا ولكن سأتوجه إلى الأطفال لأنني أؤمن بأن الشجرة إذا لم تلقى الرعاية من الصغر فلن تعطي ثمارا طيبة نعم. نحن كمجتمع أو عربي لا نهتم بالطفولة غالبا الطفل ماذا نتركه للتلفاز للإذاعة نعم. لأولاد الشارع ولكن ثقي بأن الأمة العربية لو اهتمت بالطفل لكان أفضل صح طبعا نعم لذلك الآن كتبت عدة قصص تعليمية هذا نعم. يمكن قيد الطباعة نعم قيد الطباعة نعم. نعم مجموعة من القصص للتوجه إلى دماغ الطفل العربي والخروج مما به لأن لاحظي ماذا علمنا الطفل ليلى والذئب إذا ليلى والذئب هي قصة دامية علينا أن نعلمهم شيء تعليمي ليرتقوا بالوطن نعم. الفانوس السحري الأربعين حرامي لاحظتي التراث نعم. العربي إذن هو جميعه تراث يحض الطفل إما على العنف أو على تهميش العقل. أنت كتبتي مجموعة قصصية تعليمية للأطفال نعم. وهي بادرة جميلة جدا نعم. هناك قلة من يكتبون الأدب الطفل يعني نعم. قلة نتحدث عن هذا الجانب من المسؤول عن ذلك ما هي خصائص أدب الأطفال نعم. أعتقد أن المسؤول ثلاث جهات أولا الحكومات العربية لا تدعم الكاتب اثنين معظم الكتاب فقراء والكتابة تحتاج إلى ما يسمى شركات كبرى لدعم الكاتب طبعا عندما يكون الكاتب فقير لا يستطيع مهما كتب تعلمين غلاء الكتب والطباعة لذلك يعزف الكاتب بسبب هذا الشيء. الشيء الثالث الذي أركز عليه أدب الأطفال من الآداب الصعبة نعم. بأن توجه خصائص نعم هذا, نعم. هذا النوع من الأدب ما هي خصائص نعم. يجب أولا أن تكون اللغة بسيطة ولكن أن تكون قوية نعم. جذابة شائقة ممتعة تحمل الخيال وهذه قلة قليلة من الكتاب يستطيعون الكتابة بهذه اللغة هي تختلف عن لغة الكبار، لأن الكبار يستطيع تذوق أي كلمة، البحار في أي مكان. أما الصغير لا، يجب جذب عقل الطفل من خلال الرحلات والتفكير في الأشياء. إذن الذي الكتاب الذين يكتبون للكبار ما من الضروري أن يكتبوا للصغار؟ لا يستطيع، في أحيان كثيرة. نعم، لأن البحار في عالم الطفولة هو بحر هائج. نعم، يجب أن على الكاتب أن يكون قديرا متمكنا من ناصية اللغة ومتمكنا من عالم الطفولة، لذلك كي يبدع طبعا. نعم، نتحدث عن مجموعتك القصصية أيضا، صدرت لك مجموعة قصصية وهي قيد الطباعة. قيد الطباعة أيضا. نعم. للكبار، عن ماذا تتحدث هذه المجموعة؟ ماذا عن أبطال قصصك؟ نعم. في هذه المجموعة تخبرينا أكثر. نعم، أبطال قصصي من الواقع، وأكثر قصة أثرت بي هي قصة بعنوان عاهرة في زمن الحرب. المرأة هي أساس المجتمع، فالمجتمع يقوم على الأنثى، ونحن في هذه الحرب كانت بطلة القصة هي امرأة. صحيح أنها امرأة مثقفة، ولكنها تمتعت بالأنانية واستطاعت أن تصل إلى الكثير من النساء المثقفات اللواتي قاموا بما يقول باعوا العقول من أجل أشياء تافهة. لذلك علينا التركيز على هذه الأشياء. طبعا نحن، أنا أقول دائما وأخاطب، على الكاتب بالعربي الخروج من تضاريس جسد المرأة كجسد لمخاطبة تلافيف عقلها. المرأة امرأة قوية مثقفة تستطيع امتلاك ناصية العلم. أما لاحظ، في زمن الحرب ظهرت الكثير من النسوة التي بعيدة كل البعد عما يسمى امرأة. رأينا المرأة القاتلة، المرأة العاهرة، المرأة المثقفة، والمرأة الجندية في ساحات الوغى. صحيح. نعم، لذلك علينا ككتاب، هل المرأة هي الأقدر على أن يعني تعالج قضايا؟ نعم. المرأة أكثر من الرجل؟ سأقول لك أن المرأة هي الأقوى، لأن المرأة هي التي تنجب كل المجتمع، تنجب. لاحظي، المرأة هي النصف ولكنها تنجب، هي الآخر. نعم، هي خلاقة، تنجب الفتاة وتنجب، وهي التي تربي. المرأة، أنا التي أربي أطفالي، أكيد أطفال المرأة هم اللي يتأثرون بها. نعم. وهذه ثقافة مجتمع. أما نحن بسبب التقصير التعليمي، التقصير الإعلامي، والكثير من التقصير في القرارات الحكومية، لا ننظر لهذه الأشياء الجوهرية. لذلك علينا أن نبحث عن الجوهر ونبتعد عن القشور. نعم نعم نعم. يعني نتحدث المجموعة القصصية اللي هي قيد الطباعة، كم قصة موجودة فيها؟ حوالي 15 قصة. 15 قصة. نعم. كلها تتمحور حول، نعم، حول الواقع العربي، حول الطفولة، حول المرأة، وحول حب الوطن. ليس للياسمين أشواك، الإنسان بلا وطن لا قيمة له. نعم. ومهما رفرف الإنسان وكان ذا جناحين قويين، سيهبط يوما ما على تراب ما. نعم. لذلك الوطن شيء مقدس. أكيد. نعم. بمن تأثرت الأديبة راغدة شفيق محمود من الأدباء أو من كتاب القصة أو الرواية، بمن تأثرتي؟ والله أقرأ الكثير من القصص، ولكن تأثرت بالأدب القديم أكثر شيء، مثلا ابن طفيل. نعم، رسالة الغفران تعتبر من أقوى القصص. لاحظي، لا أقرأ القصص الغربية والمترجمة، لا، أقرأ دائما للكتاب العرب، مثلا الدكتور نضال الصالح. نعم. لديه مجموعات قصصية رائعة. الكاتب حسن ميم يوسف. نعم. حيدر كمان أديب عظيم، وسعيد حورانية، والكثير من الكتاب العرب الذين أثروا في الثقافة العربية. لماذا أقرأ لكاتب أجنبي؟ البيئة مختلفة، الشخصيات مختلفة. أنا أقرأ لكاتب عربي، أعيش الواقع العربي بعيدا عن الخيال. طيب، الأديبة راغدة شفيق محمود لمن تكتب ولماذا تكتب؟ أكتب من أجل الحياة، للاستمرار. أما الفئة التي أوجه لها كتاباتي هي الفئة المثقفة، لأنني أؤمن بأن الكلمة التي لا تقرأ تموت. لذلك أكتب الكلمات التي تحيا بين الناس، الكلمات التي تزرع الأمل في الناس، والكلمات التي تكون كالزهرة وإن ذهبت يبقى شيء من عبيرها. نعم نعم. طيب الأديبة راغدة شفيق محمود بماذا تفكر، بماذا تحلم، ماذا تحضر، ماذا لديك من أحلام وأفكار؟ نعم لدي الكثير الكثير وإن شاء الله تحقق. نعم مثل مثلا أن أصل إلى العربية، أنه المستوى العربي العالمي، أن أستطيع أن أصل إلى شيء أحقق شيء. نعم. نعم. هلا حاليا شو عم تحضري؟ أحضر في مجال الرواية، لدي رواية الآن أكتب عليها. نعم. إذا تكتبين القصة والرواية. نعم. والأطفال. نعم. شعر، الشعر أيضا أكتب بعض الشعر، لدي مجموعة. فينا نسمع يعني عم تحضري لها هلا، فينا نسمع مقطع شعري قصير إذا كان بال موجود لديك. نعم لدي قصيدة أحبها، هذه القصيدة هي قريبة وهي عبارة عن رسالة من أنثى في سوق النخاسين. أقول بها: لا تتراجع لا تتراجع، فأنا أشلاء تتطاير. ماذا تريد أيها الرجل؟ ما ثمن الشرف الذي تريده؟ خذ ما شئت، خذ عيني، خذ أذني، بل خذ قدما مع يد بمقبض. أتقطع من لحم النهدي؟ خذ نهدي. لا أرغب أن أصبح أما، فالأم أمام الولد تذبح. لا تتشبث، لن أتضرع. لا تلمسني كقارورة قد تنكسر. لا تضع عقدك في عنقي، فقد تذبحني بعد حين، ويهوي رأسي عند قدميك دون أن تتطلع. حلو. كتبت شيء للجيش العربي السوري؟ نعم. نعم. الجيش، الجيش في القلب، الجيش هو رمز العزة. نعم كتبت قصة قصيدة: مسافرة على دروب النزوح، كل الدفاتر بيضاء مزركشة بالحبر إلا دفتري، فهو مخضب بدماء من أحب. كل الطيور تهاجر وتعود لأعشاشها إلا أنا، فهجرتي اغتراب، لا وطن لي في وطني، في بلدي. أصبح السارق بطلا مطاعا وسيفه قطاعا، في بلدي. أصبح الكافر شيخا مطاعا وسيفه قطاعا، فتكالبوا على بلدي وقتلوا أحباءنا وأحلامنا ومستقبلنا، وبسيفهم شقوا لنا طريق النزوح. الله يحمي الجيش، الجيش آمين. العربي السوري، وإن شاء الله يا رب نحتفل بالنصر الكامل الله. لسوريا نسير. أنا بتشكرك جدا على حضورك ونورتي إذاعة أمواج، نورتينا. شكرا لك، شكرا لحضورك. رح نختم مع حضرتك بأغنية للجيش العربي. نعم السوري. نعم، مهداة إلى الجيش والقائد، والقائد العظيم. نعم شكرا لك. شكرا لكم. مستمعينا.